بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو 26 من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم في كتاب الصيام. وذلك أن الناظم بعد أن انتهى من الركن الثالث من أركان الإسلام الذي هو الزكاة، بدأ في الركن الرابع وهو الصيام. والصيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أركان الإسلام التي بني عليها، وهو من القواعد التي يجب على المكلف أن يعتني بها، بواجبها ومندوبها، وهو مفروض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بنص الكتاب، كما في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجعل الله عز وجل الصيام وسيلة من الوسائل التي تستجلب بها مغفرة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا خص الله عز وجل الصائمين بباب من أبواب الجنة، هو الباب الذي يسمى الريان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال جماعة من السلف وأهل التفسير: هم الصائمون. ولا شك أن أعظم ما شرع الصيام لأجله هو تحقيق التعبد لله سبحانه وتعالى، وتحقق الإخلاص له في العبادة وأنواع الطاعة. وذلك لأن الصيام أكثر العبادات موافقة لمعنى الإخلاص، وذلك لأنه عمل يخفى على كل الناس، وإنما هو عمل بين العبد وبين بارئه سبحانه وتعالى. فالأعمال الأخرى والعبادات الأخرى من طهارة وصلاة وحج وزكاة لا بد أن تظهر للآخرين، أما كون هذا المكلف وهذا العبد صائما أو غير صائم، هذا شيء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وقال: والصوم لي وأنا أجزي به. وقال جماعة من أهل العلم في شروح الأحاديث معنى هذا، معنى قوله والصوم لي وأنا أجزي به، هو هذا الذي ذكرنا من كون الصيام ملازما للإخلاص. ومن أعظم ما شرع الصيام لأجله أن يتدرب العبد على مكابدة المشقات والصبر على الكريهات، لأن الصوم ترك شهوتين عظيمتين، بل لعلهما أعظم شهوات الدنيا، تركهما لا لشيء مع القدرة عليهما، لا لشيء إلا مراعاة لتحقيق الطاعة لله سبحانه وتعالى. والصبر على الطاعة من أعظم أنواع الصبر، إذ الصبر إما أن يكون على الطاعة وإما أن يكون عن المعصية وإما أن يكون عند المصائب، هذه أقسام الصبر. والصيام يجمع الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، فكان تدريبا وأي تدريب للمكلف على التحمل والصبر. وأيضا من فوائد الصيام والحكم التي من أجلها شرع مجاهدة النفس، وهذا يعني مرتبط بالصبر، مجاهدة النفس ووقايتها من النجاسات والقاذورات التي تلازم المقبل على شهواته في الدنيا. فيشرع الصيام ليتحرر العبد شهرا في السنة ويزيد ما شاء من النوافل، يتحرر خلال هذه الأيام التي يصومها من ذله لهوى نفسه ومن ضعفه أمام شهوات بدنه، فيتحرر من ذلك، إذ الحرية الحقيقية في هذه الحياة الدنيا إنما هي في تمام التذلل لله سبحانه وتعالى. فحين يتحرر من سجن بدنه وقيود هوى نفسه، حينئذ يحلق في المقامات العالية التي يستجلب بها رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورضوانه. والكلام في فوائد الصيام والحكم التي من أجلها شرع طويل الذيل جدا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وأما تعريفه عند الفقهاء فاختلف كلامهم في ذلك على أوجه متعددة، لكن قد نقول إنه إمساك مخصوص، لأن الصوم في أصل اللغة هو الإمساك، الصوم في أصل اللغة هو الإمساك، كما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة، كذا إلى آخره، وأخرى تعلك اللجمة. فالمقصود أن الصوم في اللغة هو الإمساك، وهو في الشرع إمساك مخصوص. ومعنى قولنا مخصوص أنه إمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. التعريف واضح لا يحتاج إلى كبير شرح، على أن قولهم في التعريف إمساك أو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج إطلاق قد يقيده بعض الفقهاء الآخرين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإننا إذا عرفنا الصيام بأنه إمساك عن شهوة البطن هكذا مطلقا، ماذا يدخل فيه؟ وإذا قلنا عن شهوة الفرج أيضا ماذا يدخل وما هي المحترزات؟ فلا شك أن هذا التعريف بهذا الإطلاق قد يشكل عليه بعض التقييدات التي يذكرها الفقهاء، ولا يخفى أن المذكور صريحا في النصوص إنما هو ترك الأكل والشرب والوطأ. والناظم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في هذا النظم مسائل وقواعد عامة تلائم المبتدئ، ولم يدخل في التفصيلات الفقهية على عادته رحمه الله في هذا النظم. فقال: صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب، كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر. ذكر أولا أن صيام شهر رمضان واجب، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور الذي ذكرنا آنفا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضدام بن ثعلبة أنه جاء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، ثم ذكر: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع. والإجماع منعقد على وجوب الصيام شهر رمضان، بل هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فمن ترك صيام شهر رمضان دون جحود فهذا يعني امتنع عن الصيام ولم يجحد وجوبه، هذا يؤدب ويعذر ويجبر على صيامه فإن أصر على عدم الصيام فإنه يقتل كما ذكره جماعة من أهل العلم، وهو المذهب في هذه المسألة. ومن المعلوم أن في ترك المباني الأربعة غير الصلاة خلاف عند السلف في تكفير تارك هذه المباني الأربعة، خلاف عند السلف بخلاف الصلاة. فالصلاة الإجماع إجماع السلف وإجماع الصحابة منعقد على تكفير تارك الصلاة، لكن في غير الصلاة من صيام وزكاة وحج للعلماء فيها قولان، والكلام هنا إنما هو في التارك غير المستحل. وأما من جحد وجوب صيام شهر رمضان هذا كافر، لأنه جاحد لمعلوم من الدين بالضرورة. هذا معنى قوله: صيام شهر رمضان وجب. ورمضان يعني في أصل الكلمة مشتق من الرمضاء، وهي شدة الحر التي تكون في يعني في الأرض حين تشتد الحر، فهذه تسمى الرمضاء، يعني هذه الأرض الحارة التي تشتد حرارتها بسبب الشمس تسمى الرمضاء. فقالوا سمي رمضان لعله لأن في أول الأيام التي يعني سمي هذا الشهر أو سميت الشهور، وافق ذلك حرا شديدا ووافق الرمضاء فسمي، فاشتق اسمه منها، هكذا قال الله تعالى آمين. قال صيام شهر رمضان وجب، ثم قال في رجب شعبان صوم ندب. الآن سيبدأ في ذكر الصوم المندوب، فذكر من ذلك شهر رجب وشهر شعبان وشهر ذي الحجة يعني أوائله وخاصة آخر التسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وذكر شهر المحرم وخاصة منه العاشر وهو عاشوراء، ولم يذكر أمورا أخرى أيضا وردت في الأحاديث وأياما ورد في الأحاديث استحباب صيامها على عادته في الاختصار. فقال في رجب، الحق أن صيام شهر رجب لم يرد فيه شيء بخصوصه، بل كان ذلك معروفا في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب، وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن صيام رجب ويقول إنما رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام ترك، ووجدت أحاديث كثيرة في فضل صيام رجب وفي فضل رجب عموما، وأكثرها موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أحوج ذلك جماعة من أهل العلم إلى تصنيف بعض الرسائل والكتب في بيان ما صنعه الوضاعون والكذابون من فضائل شهر رجب، كما فعل الحافظ ابن دحية وابن حجر وغيرهم في رسائل كتبوها في بيان العجائب التي وضعها الوضاعون في فضل شهر رجب. فإذا في الحقيقة لم يرد شيء في خصوص شهر رجب، ولكن ورد شيء عام في فضل الأشهر الحرم، ومن المعلوم أن شهر رجب هو من الأشهر الحرم، ويسمى الفرد لانفراده عن الثلاثة الباقية وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، فهذه الثلاثة ورجب منفرد عنها، فهي أربعة أشهر، هي أربعة أشهر حرم، وهي المذكورة في القرآن في سورة براءة. فورد في بعض الأحاديث فضل الأشهر الحرم، فمن هذه الحيثية يجوز أو يستحب صيام بعضه لا صيام كله، لكن لا شيء فيه على جهة الخصوص، وهذا بخلاف شهر شعبان. قال في رجب شعبان، في رجب وفي شعبان صوم ندب صوم فيهما. فأما شعبان فوردت فيه أحاديث، من ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته يدل على فضل صيام شعبان لكثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم منه. وأيضا ورد في حديث آخر عن أسامة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وورد في حديث عائشة أيضا عند البخاري: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان. والأولى أن يصام النصف الأول من شهر رمضان، من شهر شعبان، لحديث يروى: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولكن الصواب أن هذا الحديث معلول، ولذلك فالمنهي عنه إنما هو صيام آخر شعبان، وهو الذي يسمى يوم الشك. وإلا فإذا قلنا بأن هذا الحديث معلول، حينئذ نقول صيام شهر شعبان كله جائز ومستحب. ومن ذهب إلى صحة هذا الحديث الذي ذكرنا، فإنه حينئذ يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأن المنهي عنه إنما هو مطلق صيام النافلة، وأما من كان له ورد من الصيام يحافظ عليه فلا بأس أن يستمر عليه في النصف الثاني من شعبان. لكن الذي يميل إليه القلب أن هذا الحديث معلول لا تقوم به الحجة، والله تعالى أعلم. عليه فصيام كل شهر شعبان إلا آخره مستحب مندوب داخل في هذه الأحاديث التي تراغب في صيامه. ثم قال: كتسع حجة وأحرى الآخر. الكاف تشبيه لإفادة الحكم، أي كما يندب صوم رجب وصوم شعبان، فكذلك يندب صوم تسع الحجة، بمعنى الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة. وأحرى أي وأولى الآخر منها، وهو التاسع من ذي الحجة، والتاسع من ذي الحجة هو الذي يسمى يوم عرفة. والدليل على ما ذكرناه من استحباب الصيام هذه الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة دليل عام، وهو دليل يدل على فضل العمل الصالح مطلقا في تسع ذي الحجة، وذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالحديث صحيح، وهو صريح في فضل العمل الصالح في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ولا شك أن الصيام من الأعمال الصالحة، لكن يستثنى العاشر بدليل آخر، وهو النهي عن الصيام في أيام العيدين، فينهى عن ويحرم صيام يوم العيد، ويوم العاشر هو يوم العيد. فإذا نبقى على الأصل الذي هو الأعمال الصالحة كلها مرغب فيها في الأيام العشر الأولى، الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، إلا ما استثني بدليل خارجي، ومما استثني صيام اليوم العاشر. فهذا دليل عام. وهنالك بعض الأدلة الخاصة، ويعني ينظر في إسنادها، وهي مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة. وهذا فيه نظر من جهة الإسناد. وورد عند الإمام أحمد وغيره أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء يعني قبل الفجر. فهذا أيضا ينظر في إسناده، وإلا العمدة في الحقيقة على الحديث الأول المتفق على صحته، والصيام داخل في مطلق العمل الصالح. وأما في خصوص يوم عرفة الذي ذكره بقوله وأحرى الآخر، فهنالك أدلة كثيرة من السنة على فضل صيامه، من ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية أي يكفر الذنوب من السنة الماضية والسنة التي تليه. ثم قال كذا المحرم وأحرى العاشر. كذا المحرم وأحرى العاشر، يعني نسيت أن أقول أن صيام، أن أقول إن صيام يوم عرفة مشروع ومندوب لغير الحاج، وسيأتينا أن الحاج يندب له الأكل في ذلك اليوم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فإنه لم يكن صائما يوم عرفة. ثم قال كذا المحرم وأحرى العاشر، أي صيام شهر المحرم مؤكد، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أي قيام الليل. ويتأكد من ضمن هذا الشهر أي شهر رمضان كله أي شهر المحرم كله، يتأكد منه يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم. ودليله من الحديث ما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ونقرأه كله لأن فيه فوائد أخرى متعلقة بالصيام المندوب عموما لا يختص بما نحن بصدده من صيام عاشوراء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعة. قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر، يعني ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. وللعلماء كلام في شرح المقصود بصيام الدهر. قال وسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك، وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك، وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم فقال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. وهذا من أفضل أنواع الصيام المندوب، صيام يوم وإفطار يوم. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. ثم قال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، وذلك أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، لأن العشرة الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام تعدل ثلاثين يوما. فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر وصام شهر رمضان فهذا يعدل صيام الدهر. قال ثم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. فيستفاد من هذا أشياء كثيرة متعلقة بالصيام المندوب، منها ما نحن بصدده وهو أن صوم يوم عاشوراء مندوب، وأنه يكفر السنة الماضية كما أن صوم يوم عرفة يكفر الماضية والباقية. واستفدنا أيضا النهي عن صوم الدهر، واستفدنا أن من أفضل الصيام صوم داود عليه السلام وصوم الاثنين والخميس، وإن لم يذكر الخميس في لفظ هذا الحديث، لكن يعني فيه اختلاف في الروايات، لكن ورد في ذلك أحاديث كثيرة، ثم اختلف في أيهما أفضل، صيام داود عليه السلام أم صيام الاثنين والخميس. ثم أيضا استفدنا عظيمة وخطورة يعني عظيم أهمية صيام 3 أيام من كل شهر، وورد في بعض الأحاديث تعيين ذلك بأنها الأيام البيض، وبعض العلماء من المحدثين يعل هذا الحديث الذي فيه تعيينها بالأيام البيض. وعلى كل حال سواء صح الحديث بذلك أو لم يصح، المقصود الأعظم هو صيام 3 أيام من كل شهر، فإن كان في الأيام البيض فبها ونعمت، وإلا ف3 أيام من عموم الشهر. وفي خصوص يوم عاشوراء ورد حديث آخر عند البخاري ومسلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وحين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9، لكن لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنستفيد أن صيام المحرم كله مندوب، ويعني أو بعضه المقصود يعني كل يوم منه، وعلى الخصوص يتأكد صيام يوم عاشوراء، وأن من زاد إلى عاشوراء تاسعاء فذلك أولى، لأنه الشيء الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لكن توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفعله. انتهينا من الصيام المندوب، ثم انتقل الناظم إلى مبحث آخر، وهو مبحث ثبوت يعني بأي شيء يثبت شهر رمضان، فقال ويثبت الشهر برؤية الهلال أو ب30 قبيلا في كمال. فأخبر الناظم هنا أن شهر رمضان يثبت بأحد أمرين، إما برؤية الهلال، الهلال معروف هو القمر في أوائل الشهر، والقمر في كل يعني في مختلف مراحل الشهر له أسماء مختلفة، ففي بداية الشهر يسمى هلالا. المقصود الأمر الأول رؤية الهلال، والأمر الثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما، هذا معنى قوله أو ب30 قبيلا في كمال، أي أو ب30 أو يعني بكمال 30 يوما قبيل رمضان، يعني من شعبان. فإذا هذه هي هذان هما الأمران اللذان يثبت بهما الشهر. فأما رؤية الهلال فدليلها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. و أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الآن هذا هو مسألة رؤية الهلال. وبأي شيء تثبت هذه الرؤية؟ يقول العلماء: بأمرين اثنين، إما بالخبر المستفيض الذي يحصل به العلم أو يحصل به الظن الراجح القريب من العلم، وإما بشهادة عدلين حرين ذكرين. أما الاستفاضة فهذا لا إشكال فيها، وأما ذكر العدلين هذا فيه خلاف. مشهور المذهب هو اشتراط العدلين، والقول الآخر هو قول جماعة من أهل المذاهب الأخرى، وهو أيضا قول بعض المالكية كابن الماجشون، أن الشهر يثبت بشهادة العدل الواحد، بشهادة العدل الواحد. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة العدل الواحد. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا، فاكتفى بشهادة العدل الواحد. وهذا الحديث في السنن عند أبي داود وغيره، ولعل هذا أرجح، أي الاكتفاء بالعدل الواحد، إلا أن وجود العدلين لا شك أنه يزيد الثقة برؤية الهلال، لكن اشتراط العدلين محل نظر ويحتاج إلى دليل صحيح صريح. إذن هذا بالنسبة للرؤية، ولا يعتمد على الحساب الفلكي، وإن كان هذا الحساب دقيقا وإن كان في أعلى درجات الدقة، لأن العلة التي من أجلها ترك الفقهاء الحساب الفلكي ليست في عدم دقته، وإنما في كون الشارع نص بوضوح وصراحة على الرؤية، والرؤية شيء متيسر لعموم المسلمين بخلاف الحساب الفلكي القديم منه والحديث، هذا لا يتأتى إلا لأفذاذ من الناس، والله عز وجل أراد بهذه الأمة اليسر ولم يريد بها العسر، فأراد بها أن تكون عباداتها مرتبطة بأمور كونية مشاهدة يتساوى المكلفون كلهم في معرفتها، كربطه أوقات الصلاة بأشياء معروفة من تحركات الشمس على ما سبق لنا بيانه في كتاب الصلاة، وأيضا جعل الشارع الصيام مرتبطا بشيء كوني يتساوى الناس كلهم في معرفته وهو رؤية الهلال، ولم يكلفنا الله عز وجل شيئا فوق طاقتنا ولا يتأتى إلا لبعضنا من العلماء المتخصصين، وهو هذا الحساب الفلكي. فإن قال قائل هذا الحساب الدقيق يؤدي إلى عدم وقوع الخطأ، قلنا هذا ليس من المقاصد الشرعية في هذا الباب، فإن المسلمين إذا تراءوا الهلال وصاموا أو أفطروا وتبين خطأهم في ذلك كان خطأهم مرفوعا ولم يؤاخذوا بذلك، لأنهم أدوا الواجب الذي وجب عليهم وهو تراء الهلال، فإذا وقع الخطأ لا إشكال في ذلك. والخطأ وارد ليس في هذا فقط، وإنما هو وارد في أشياء أخرى كثيرة، وقد يقع الخطأ في الصلاة مثلا، هل غربت الشمس أم لم تغرب، قد تمر سحابة فتغطي الشمس فيظن الناس أن الشمس غربت ولم تغرب، فلا إشكال في هذا كله. والتنطع في الدين هو الذي يؤدي ببعض الناس إلى الحرج فيما لا حرج فيه، وكثير من الأمور يدخل في هذا الباب كالبينات في أمور القضاء، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله تعالى في متن الرسالة إن مد الله في العمر. فهذه البينات التي جعلها الله عز وجل حاكمة في الدماء والخروج والأموال، هذه البينات أيضا قد يتطرق الخطأ إليها، والشهود العدول الذين يشهدون قد يتطرق الخطأ إليهم، لكن هذا كله مرفوع عن الأمة، والتكلف فيه والتنطع فيه ليس من هدي فقهائنا وعلمائنا الأبرار. ولذلك كل هذه النزاعات التي تحدث كل سنة أغلبها يعني ليس قائما على دليل صحيح، وأغلبها سببه تدخل من لا يفقه في دين الله عز وجل في أمور فقهية، وإلا لو كان الأمر مسندا إلى الفقهاء وحدهم لقل النزاع، لكن كما قال كثير من أهل العلم لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. الآن هذه المسائل المتعلقة بالصيام ورؤية الهلال يتكلم فيها كل أحد من الفلكيين والإعلاميين والكتاب والصحافيين في الجرائد وطلبة العلم والعلماء، كل الناس يتكلم في هذا، وأغلبهم ليسوا من أهل الاختصاص في الفقه، لأن المسألة فقهية ليست فلكية ولا من مسائل العلوم الدنيوية، إنما هي مسألة فقهية موكولة إلى الفقهاء، فلو سكت هؤلاء لقل الخلاف. فالمقصود أنه لا يعتمد على قول الحساب الفلكي في رؤية الهلال. وهناك مباحث أخرى لا نطيل بذكرها لأنها لا تناسب هذا المختصر، كمسألة اعتماد الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات، وكمسألة اختلاف المطالع وما يترتب عليها، وكغير ذلك من الأمور التي لعلنا نتطرق إليها في غير هذا المقام. هذا الأمر الأول الذي به يثبت الشهر. الأمر الثاني هو إكبال عدة شعبان 30، وذلك لما ورد في الحديث السابق فاقدروا له، أي احسبوا تمام 30، وفي الحديث الآخر فأكملوا عدة شعبان 30. نعم، إذا هذا معنى قوله ويثبت الشهر برؤية الهلال أو 30 قبيلا في كمال. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر فرائض الصيام، فقال فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف ورد، والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب، إلى آخر المقال. نعم. وقت طلوع الفجر إلى الغروب. العقل في أوله شرط الوجوب، وليقضي فاقده والحيض منع صوما، وتقضي الفرض إن به ارتفع. الآن الفروض، فقد كنت أتأمل في هذه المسألة التي ذكرنا في هذا الشطر الثاني، من قلت من أذن أو عين أو أنف ورد، وأيضا يصح من أذن أو عين أو من أذن أو عين أو أنف قد ورد. فعلى كل حال من جهة الوزن كلاهما صحيح، لكن في الرواية الثانية تحذف قد، وفي يعني في الرواية الثانية تزيد قد، وفي الرواية الأولى تحذفها. فعلى كل حال كما شئتم، يعني يصح أذن ويصح أذن، والروايتان من جهة الوزن صحيحتان. نعم. الآن الفروض، يقول فرض الصيام نية بليله. الآن ذكر الناظم فرائض الصيام، ثم ذكر بعدها شروط، شيئا من شروط الصيام وشيئا من الموانع. فأما الفرائض فذكر منها خمسة. الفرض الأول تبييت النية، ولذلك قال فرض الصيام نية بليله. تبييت النية معناها أن يستحضر النية قبل طلوع الفجر، وذلك للحديث الوارد في السنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. وهذه النية إذن هي نية، يعني بعض العلماء يقول مع، يعني يستحضر النية عند طلوع الفجر، لكن هذا لا يشترط ذلك، وفي اشتراط ذلك مشقة بالغة. المقصود أن يبيت النية، يعني أن توجد النية قبل الفجر من الليل، وينبغي أن يستمر على هذه النية، أي لا يرفضها، يستمر عليها إلى غروب الشمس، لأنه لو رفض النية خلال اليوم فإنه يعد مفطرا، وإن لم يأكل أو يشرب. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالاتفاق حاصل إذن على ضرورة استمرار هذه النية. حين نقول استمرار النية المقصود أن لا يرفضها، وليس المقصود أنه يستغرق أوقات يومه في استحضار النية في ذهنه، فإن هذا يعني محاسب ولا يستطيع أحد من الناس، لكن المقصود أنه في كل وقت من اليوم متى ما ذكر أو حضر في باله قضية الصيام فإنه يستحضر أنه صائم، هذا المقصود. إذن هذا تبييت النية. والمالكية يشترطون ذلك في صيام الفرض وصيام النفل على المشهور عندهم، على مشهور المذهب. وبالنسبة للفرض هذا مجمع عليه لا إشكال فيه، لكن بالنسبة للنافلة هنالك أحاديث يفهم منها جواز النية من النهار، يعني جواز الصيام النافلة من النهار، وهذا مذهب ابن حبيب من المالكية، فإنه يقول يصح صوم عاشوراء بنية من النهار، ولعل هذا هو الصحيح، الأولى في صيام النافلة أن يستحضر النية، أن يبيت النية من الليل، ولكن لو أنه أصبح يعني وما كان مبيتا للنية ثم ففي الصباح ظهر له أن يصوم، هذا لا بأس به، وهو الذي دلت عليه السنة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني قال وترك فرض الصيام نية بليل وترك وطئ. وترك وطئ، ترك معطوف على نية، ترك وطئ هذا بالإجماع، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإجماع منعقد على ذلك، بل ورد، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، بل ورد ذكر الكفارة في الوطأ، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي بمكتل يعني كالإناء فيه تمر، فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أفقر مني يا رسول الله، أهل بيت أفقر مني، يعني ما بين لابتيه يقصد المدينة، لأن المدينة محاطة بحرتين، لأن المدينة محاطة بحرتين. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. نعم، فهذا هو قضية الكفارة الواردة في هذا الحديث. فإذا في خصوص الوطأ وردت الكفارة، هذا يدل على أن الوطأ مبطل للصيام. وبعد ذلك هل الكفارة في خصوص الوطأ أم أيضا في مبطلات الصوم الأخرى بالقياس كما عند المالكية، هذا شيء آخر لعلنا نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. المقصود هنا عندنا هو الاستدلال لقول الناظم وترك وطئ. المالكية ومعهم جماعة من أهل المذاهب الأخرى يذكرون في الوطئ، يعني يدخلون في معنى الوطئ أشياء كثيرة، فيقولون مطلق إخراج المني أو المذي يقظة يعني من غير احتلام بمباشرة أو ملاعبة أو قبلة أو نحو ذلك مطلقا، يقولون هذا كله محرم وكله مبطل للصيام عندهم. وهذا الإطلاق فيه ما لا يخفى والله أعلم، لكن لا نريد أن ندخل في هذه الخلافات، لكن المقصود عندنا هذا مذهب المالكية، ولعل الصواب أن يقال أما الوطء فهذا مجمع عليه وهو المحرم المبطل للصيام بنص السنة النبوية، وأما مطلق إخراج المني تعمد إخراج المني فالأرجح أنه أيضا ملحق بالوطء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا يدخل في باب الشهوة خلافا لجماعة من الظاهرية وغيرهم. وأما ما سوى ذلك كقضية إخراج المذي ونحوه فهذا فيه ما لا يخفى، وفيه في القول بإبطال الصيام به ما لا يخفى من التشدد، وليس في السنة ما يدل عليه. ثم قال شربه وأكله، هذا واضح والإجماع منعقد عليه والأحاديث أيضا دالة عليه، وكذلك الآية القرآنية التي تلونا من قبل. قال والقيء مع إيصال شيء للمعد، المعد جمع معدة وهي معروفة، والقيء أي إخراج القيء، والمقصود من استقاء عامدا فإن صومه يفسد بذلك مطلقا، سواء أرجع شيء إلى جوفه أم لا. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، وحكي الإجماع على ذلك. فإذا العلماء يفرقون بين من زرعه القيء أي من غلبه القيء، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى عند قول الناظم غالب قيء، يفرقون إذن بين من غلبه أي زرعه القيء وبين من استقاء متعمدا. ثم قال مع إيصال شيء للمعد مطلقا، سواء كان ذلك من الأذن أو من العين أو من الأنف. فإذا هم يقولون إن كل شيء يدخل إلى الجوف أي إلى المعدة فإنه مفسد للصوم مطلقا، ويستدل بعضهم على ذلك بحديث الصوم مما دخل وليس مما خرج، الصوم مما دخل وليس مما خرج، هذا يروى مرفوعا، ولكن الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا وهذا إذن أعم من الأكل والشرب، لذلك قال الأكل والشرب أولا ثم قال إيصال شيء للمعدة وهو الفريضة الخامسة، لأنه أعم، فقد يدخل شيء ويصل إلى الجوف من الأنف أو من الأذن، هذا كله لا يسمى أكلا ولا شربا، أو حتى من الأسفل وما يسمى الحقنة، الحقنة بالمعنى القديم لهذا اللفظ لا بالمعنى الحديث لها، الحقنة شيء يدخله المريض من الأسفل يعني. فقالوا كل هذا إذا وصل إلى المعدة فإنه مفسد للصيام. الحديث كما لا يخفى ليس عندنا يعني سنة مرفوعة صريحة في هذا الأمر، لكن يعني ذكرنا الأثر الموقوف على ابن عباس، وأيضا حديث لقيط بن الصبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الحديث يدل على أن الصائم ينبغي عليه أن يتحرز من دخول شيء من ماء الاستنشاق أو المضمضة إلى جوفه، مع أن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا. ولذلك العلماء الذين يقولون إن المفسد للصيام إنما هو الأكل والشرب يشكل عليهم هذا الحديث، لأنه إذا كان الأكل والشرب هو المفسد للصيام دون غيرهما فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليستثني ويقول إلا أن تكون صائما، لأن هذا الذي يدخل من ماء المضمضة أو ماء الاستنشاق قليل جدا ولا يسمى أكلا ولا شربا في العرف ولا في الشرع، فإذا هذا يشكل عليهم. ولذلك هذا الحديث قد يقوي مذهب من يقول بالفطر مطلقا بأي شيء دخل إلى المعدة، ويتأكد هذا إذا كان هذا الذي يدخل إلى المعدة مغذيا، ككثير من الأشياء التي يعني في حالة المرض مثلا إبر ونحوها قد يعني تدخل إلى الجوف ويحس المريض بها في جوفه، وحتى لو لم يحس تكون مغذية. فإذا كانت مغذية فإنها مناقضة لمقصود الصيام، لأن الصائم يعني لا يشعر بألم الجوع إذا كان يحصل على تغذيته من هذه الأمور، من هذه الإبر ونحوها. فهذا كله ينبغي أن يتحرز الصائم منه، كل شيء يدخل إلى الجوف ينبغي أن يتحرز منه، لكن ما سوى ذلك إذا لم يكن يدخل إلى الجوف فلا إشكال فيه ولا ينبغي التشدد فيه، وليس من مبطلات الصيام. وبعد ذكر الفرائض انتقل إلى الشروط والموانع، وهذا سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.